السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وإن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، خير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وجسدا على البلاء صابرا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وسعة في الرزق وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن توفيق من الله سبحانه وتعالى لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة النساء، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على إتمامها وأن ينفعنا بعلمها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء لنا كنا قد انتهينا من الحديث عن هذه الآيات، والتي كانت تحدثنا عن باب رحمة من الأبواب التي فتحها الله سبحانه وتعالى على عباده المسلمين فيما شرع لهم. وكان الحديث في هذا الباب يتعلق بحكم نكاح الأمة، وذلك منوط بشروط ذكرتها الآيات الكريمات التي كنا بصددها في آخر لقاء التقينا فيه. وبعد أن انتهت الآيات الكريمات من الحديث عن هذا الحكم، والذي ما زلت أكرر أنه كان فيه رحمة لكثير من المسلمين غير القادرين على نكاح الحرائر، جاء قول الله سبحانه وتعالى: يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم، والله عليم حكيم. وكالعادة، قبل أن نتحدث عن الألفاظ والأحكام التي اشتملت عليها الآية القرآنية الكريمة، لا بد أن نتحدث أولا عن علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها، خاصة وأنني قلت لكم هناك كثير من الذين يشككون في اتصال القرآن بعضه ببعض، اتصال الآيات بعضها ببعض. ولكن بدأ لنا منذ فترة طويلة، منذ أن بدأنا الحديث عن التفسير، أن القرآن الكريم ينسجم تماما ويسلم بعضه لبعض ولا يتعارض بعضه مع بعض، لأنه من لدن حكيم عليم خبير. فإذا أردنا أن نتحدث عن علاقة هذه الآية بالآيات التي قبلها، سترى أن الله سبحانه وتعالى ابتدأ هذه الآية بقوله: يريد الله ليبين لكم. وكأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يقول لنا أن حديث هذه السورة من أولها حتى الآن إنما هو لأجل أن الله يريد أن يبين لنا المنهج الذي نسير عليه من الحلال والحرام ومن الصواب ومن الخطأ. فأي تشريع يأتيك من الله سبحانه وتعالى هو بيان من من؟ هو بيان من الله. وخير البيان أن تستبين الحلال والحرام، هذا هو خير البيان. إذن هذه الآية تلزم وتجعل العقول تنفتح إلى مدى أهمية الآيات السابقة، وأنها ما جاءت من لدن الله سبحانه وتعالى حتى أو إلا ليستبين لنا الأمر، وحتى نعرف ماذا نأخذ وماذا نظر، ماذا نفعل وماذا لا نفعل. معلوم كما قال علماء اللغة، البيان هو الإيضاح الذي لا لبس فيه. أكرر الكلمة، الإيضاح الذي لا لبس فيه، والذي لا يكون بعده عذر لأحد إن ضل ولم يهتدي. كل الآيات التي مرت بنا من أول افعل ولا تفعل، افعل ولا تفعل، لك كذا وليس لك كذا، كلها آيات واضحات لا لبس فيها ولا خفاء، تجعل الإنسان على بينة من أمره، يعرف ما ينبغي وما لا ينبغي. إذن كل ما مضى إنما هو من أجل أن الله يريد أن يبين لنا. وهذا دليل أو رد على بعض أولئك الذين يقولون إن المرأة لا يحتاج إلا إلى عقل، والعقل هو الذي يهدي الإنسان ويبين له. العقل هو الذي يهدي الإنسان ويبين له. نحن نتفق معهم في جزء ونختلف معهم في أجزاء، يعني لا نرفض هذا الكلام على إطلاقه، لا نرفض هذا الكلام على إطلاقه. فالعقل في كثير من الأحيان يهدي الإنسان ويبين له، ولكن هناك أمور لا يمكن أن يهتدي إليها العقل، هي أن تعرف مراد الله منك، هل هذا أمر يهتدي إليه العقل؟ هو أن تعرف كيف تعبد الله سبحانه وتعالى، هل هذا أمر يعرفه العقل؟ أن تقف على كل ما يتعلق بك من مصالح، هل هذا أيضا يستطيع العقل أن يعرفه لوحده أو وحده بانفراده وباستقلاله؟ لا. فإن كان العقل يهديك في بعض الأمور وفي بعض الجزئيات، فالقاعدة ليست على إطلاقها. هناك أمور إن لم يأتك فيها بيان من الله فأول ما سيجني عليك إنما هو عقلك، والله أول ما يجني عليك إنما هو عقلك. فلا بد، نحن في حاجة شديدة إلى البيان من الله سبحانه وتعالى. وما ترك الله لنا شيئا إلا وبينه والله، ولذلك فعلا ما فرطنا في الكتاب من شيء. والعلماء قالوا الحمد لله، فإن الإسلام قد كفانا كل شيء وبين لنا كل شيء حتى قضاء الحاجة. يعني إذا أردت أن تقضي حاجتك الإسلام ما تركها لك، كيف تقضي حاجتك وكيف تكون على هدى حتى في قضاء الحاجة؟ فالإسلام ما ترك لك شيئا على الإطلاق، منذ أن يولد الإنسان إلى أن يلقى الواحد الديان سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. سنن جمع سنة، والسنة هي الطريقة. نظر بعض أهل العلم إلى هذا التعبير ويهديكم سنن الذين من قبلكم أن يجعلكم تسيرون على سننهم المستقيمة التي تؤدي إلى الهداية. طب وماذا نفهم من هذا؟ هذا جعل بعض أهل العلم قالوا إذا هذا دليل على أن شرع من قبلنا هو شرع لنا، لأن الله أراد لنا أن نهتدي وأن نكون على سنن من كانوا قبلنا من أهل الحق، من أهل الحق أن نكون على سننهم. فمعنى هذا أن شرع من قبلنا شرع إيه؟ شرع لنا، ولكن بشرط ما لم ينسخه شرعنا، ما لم ينسخه شرعنا. فكل ما جاء في الشرائع السابقة أنا ألتزم به إلا إذا علمت أن شرعي قد خالف في هذه الجزئية، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ولكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إذا في كثير من الأمور سأتفق أو سنتفق مع شرع من قبلنا، وفي كثير من الأمور سنختلف مع شرع من قبلنا. في شرع من قبلنا كان في بداية الخلق الأخ يتزوج أخته، في شرع من قبلنا كان للرجل أن يتزوج ما شاء من النساء ولو ألف، فلا نقول هذا شرع لي، وإنما أنظر في ديني وفي شريعتي، فإن كان شرع لا يخالف هذا فهو شرع لي فهذه سنن أهل الحق، وإن كان في شرع ما يخالفه فأقول ببساطة شديدة إن هذا أصبح الآن لا يتفق مع مصالحي أو مع مصالح الناس، من أجل هذا نسخه الله سبحانه وتعالى بشرعه. فمثلا في الذين كانوا يتزوجون بمن شاء من النساء في وقته كان هذا يصلح له، يعني لو تزوج 100 هو يستطيع أن يؤدي للمئة حقهن جسديا وماديا، تعبير واضح، جسديا مهم جدا وماديا. دليل ده احنا عندنا حديث ان سيدنا سليمان قال لأطوفن على 40 من زوجاته، 40 دي يعني يطوف عليهم يعني في ليلة واحدة، عنده هذه القدرة. انت الان علشان تقول انا اتجوز 10، نمرة واحد توفيهم حقهم الجسدي في قضاء الوطر، كيف تقدر 10؟ بسم الله ما شاء الله مشاهدين على واحدة 10، سبحان الله العظيم. ايه والله لو انصفنا، والله لو انصفنا. وماديا كان في مضى الامر لا يكلفه الا ابني خيمة هنا والدنيا براح زي بيقولوا. تستطيع انت الان ماديا تفعل هذا؟ تفعل هذا؟ انت بتشقى حتى تعد مكان ليه؟ لواحدة. فمش هقول حتى اللي بحولك الشارع مثنى وثلاث ورباع. فالله سبحانه وتعالى لما بيشرع وهو يعلم ما يتفق مع مصالح العباد، لذلك احتاجت كل حقبة الى لون ونوع من التشريع، وان كان الكل قد اتفق في الاصل ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره، هذا اصل متفق عليه في كل الشرائع، متفق عليه في كل الشرائع. اما ما يأتي من تحليل وتحريم فهذه يحددها الله تبعا للوقت وما يحتاج اليه الناس وما يصلح للناس. فقالوا ان هذه الآية من الآيات التي تشير الى ان شرع من قبلنا شرع لنا، في الشرائع السابقة ايضا ما يخالف شرعنا. فمثلا في شريعة إسرائيل، الشريعة التي قبلنا كان الصوم عن الكلام مباح، إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. جاء الشرع ونهى عن هذا النوع من الصوم. ما يطلع ليش بقى واحد يقول لي أنا صايم عن الكلام، جبت ده منين؟ يقول لي إني نظرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. نقول طيب، هو أقره ديننا أم أنه نسخه؟ ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصوم عن الكلام. الصوم عن الكلام الحرام، لكن أن تصوم عن الكلام مطلقا فهذا أمر أعتقد حتى أنه لا يقوى عليه واحد الله، لا يقوى عليه واحد الله، فهذا أمر. فلا أقول إن هذه تتمشى مع تلك، لا، شرعنا لها عن هذا. في الشرائع السابقة ما أقره شرعنا، ما أقره شرعنا في شريعة موسى، الرجل الصالح قال لسيدنا موسى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين، فكان في قانون تشريع أنه يجوز للرجل أن يعرض ابنته على الرجل ليه؟ الصالح. الصالح وجي المثل بتاعنا اخطب ليه؟ لبنتك. ما بنعملش ليه، لكن هم بنقوله خلاص، هم بنقوله خلاص. فجاء الإسلام يقر هذا، يقر هذا. ورأينا عمر بن الخطاب يطلب لابنته، ورأينا امرأة تطلب لنفسها وقامت لتقولها للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني إني أريد أن أتزوجك، ما نهاها وما قال النبي هي قليلة الحياء أو كذا أو كذا أو كذا أو كذا. فلا بد. فقالوا إني ويهديكم سنن الذين من قبلكم، هذا دليل على أن ما سن للذين من قبلنا فهو شرع لنا ما لم يمسخه شرعنا. ولذلك في كثير من شرعنا ما يتفق مع الشرائع السابقة، كما قال الله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوح، مش كده ولا ايه؟ أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، هدانا نفس السنن. البعض الآخر بيقول ويهديكم سنن الذين من قبلكم، لا المراد ما شرع لهم، وإنما المراد أي كما سن لهم فبين لهم يفعل معكم نفس الأمر. فمعنى ويهديكم سنن الذين من قبلكم أي في البيان والإيضاح وفي تعريف المسلم ما ينبغي وما لا ينبغي، وإن اختلف ما داخل هذا ما ينبغي وما لا ينبغي. واضح المسألة؟ يبقى يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم. فلو أن الإنسان التزم بهذا البيان اللي يحب سبائنا ويتوب عليكم، ويه ويتوب عليكم. دائما حينما يأتي بيان حاجة من الاثنين، يا إما في إنسان كان بيخالف هذا البيان وغارق في المعاصي زي ما جاء الإسلام والناس على غير ما على غير السوية، فلما يبين لهم فيتركوا معاصي الله ويعملوا بطاعته، دي تسميها ايه؟ تسميها ايه؟ والله قمة التوبة، لأن أول منازل التوبة الإقلاع عن المعصية. فإذا ما التزمت بالبيان فقد تبت، وإذا تبت تاب الله عليك، مصداقا لقوله وهو الذي يقبل ليه التوبة عن عباده. فمن هنا قالوا يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم، فلو فعلتم، ويبقى الله فعل بنا هذا ليه؟ لأنه يريد أن يتوب، أن يتوب علينا. بماذا؟ زي ما قلت، بالإقلاع عن المعصية وباتباع منهج الله سبحانه وتعالى. وكذلك يريد أن يتوب عليكم هي أيضا فتح باب أمل. فتح باب أمل لمن؟ قد يأتي إنسان ويقول طيب والله أنا بعد البيان ضعفت نفسي ففعلت، وبدام في بيان يبقى في افعل ولا تفعل، وبدام في افعل ولا تفعل يبقى لابد ان يكون في تقصير، لان افعل ولا تفعل جال مين؟ جال مين؟ للانسان. طبيعة الانسان ايه؟ كل بني ادم خطأ، خطأ، وخير الخطائين التوابون. يبقى شرع الله لنا لنتوب، طب ده معناه ايه؟ شرع الله لنا وهو يعلم اننا سنقع في التقصير، فهو يحب منا ان نتوب، يحب منا ان نتوب. لذلك فانت لولا انكم تخطئون ثم تتوبون اللي يحصل لذهبنا بكم. ليه؟ لاني محبب الى الله ان تتوب اليه، والله محبب الى الله ان تتوب اليه. يبقى شرع لك لتتوب، لتتوب ايضا هذه كما قلت تفتح باب امل انك لابد ان تضع في اعتبارك انك لابد وان تعصى، ولكن ما يريده الله وما يحب الله منك هو ان تتوب. ودي فيها فتح باب امل للمخالف، يبقى فيها فتح باب امل ليه؟ للمخالف. ثم ختمت الايه بقول الله سبحانه وتعالى والله عليم حكيم. عليم حكيم ليه؟ البعض قصرها على اخر الاية، عليم بمن تاب، حكيم حينما اخبر انه يقبل التوبة. يبقى اللي بيتوب امره ليس بخفي عن الله، وفتح الله باب القبول لحكمة. زي ما قلنا ايه الحكمة؟ الحكمة الحمد لله اي عقل يصل اليها ان الله لو لم يقبل التوبة من التائب لتحول المجتمع كله الى غابة، لان كان كل عاصي يعصى بلون من المعصية زل بوحدة ودي ندمان، قلنا له ما فيش توبة الا يحصل هيذنب الف، ما خلاص بقى قتل. قلنا له ما فيش توبة قتل نفس يقتل مليون، سرق قلنا له ما فيش توبة سرق واحد يسرق مليون. يبقى لما فتح الله باب التوبة فتحه لحكمة وليس لحكمة؟ يبقى لحكمة. فقال الله عليم بالتائب حكيم حينما قضى انه يقبل توبته. البعض الاخر بيقول عليم حكيم دي بتتعلق بكل ما فات مش بالتائب وقبول توبته بس، لا، وعليم حينما شرع، وحكيم في وضعه هذا التشريع في مكانه الطبيعي. فإذا ما استقبلت تشريعا من الله لا تعمل عقلك معه، ما تقعدش تقول ليه وعشان ايه. واخد بالك يا اخي؟ يكفيك ان تعلم ان الذي شرع عليم حكيم. وانا قلت لك من قبل العجب العجاب لما يجي يقول لك ايه، خد من الدواء ده معلقتين، وخد من الدواء ده نص ملعقة، وخد من الدواء ده ثلاث حبات، وخد من الدواء ده نص حباية، بتجادل ليه؟ لثقتك في علم وحكمة الرفيق الدكتور اللي كتب لك الايه الروشته. وعشان كده لو سألت قلت طب ليش معنى الدكتور قال كده، بتقول ايه؟ حاضر. وتيجي مع الله العليم الحكيم وتجادل ليه؟ وعشان ايه؟ ربنا قال كده، ارادها كده، بس تيجي حتى والله في بعض العمال يقولوا مش عارف اعمل احفر الحته الفلانيه واعمل مش عارف دي ازاي واعمل دي ازاي، ليه؟ المهندس قال كده، ده المهندس فهو ادرى بما قال. فشوف احنا بنعطي للمخلوق حقه في ان نثق في رايه ما دام من اهل التخصص، والذي هو اعلم بنا منا لا نعطيه حقه ونجادل بقى. والله يعوم جد، ليه؟ وعشان ايه؟ وازاي؟ زي لسه والله كنت حاضر مشكله بيسألوني عن نكاح اليهودية والنصرانية، أو بيسأل واحد الإخوة عشان أكون صديق تحبوني، فقال جاء الشرع وين بعض المجهدين ازاي هم مش كفرة زي الكفرة ومش ربنا قطع لهم بالكفر؟ قطع بقطعش، الذي قطع لهم بالكفر هو الذي أحلهم. هتجادل في ايه؟ سبحان الله، هتجادل في ايه؟ يعني بتجادل في ايه؟ وده اللي قال عنه الله سبحانه وتعالى، ومن الناس من يجادل في الله بايه؟ بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هو بس الجدال ده بيعشقه، بس عشق الجدال. فكلمة الله عليم حكيم دي تجعلك تستقبل كل أمر من الله بقولك آمنت بالله، آمنت بالله، خلاص. الله قضى بكذا لا تجادل في كذا، أمر بكذا لا تجادل في كذا، وهذا شأن المؤمنين. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. تمام. فدايما تلتفت إلى ختام الآيات، يبقى الله إيه؟ عليم حكيم. اسمع بقى ربنا يقول لك، والله يريد أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. مش كده؟ يبقى والله إيه؟ يريد أن يخفف عنكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات، والله الله يريد أن يتوب، أن يتوب عليكم. لا عمل مسكين مصاحف نايمين. يبقى والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. الآية اللي جاء بقى، ها، يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيف. يبقى والله يريد أن يتوب إيه؟ عليكم. يعني ربنا لما بيشرع لنا وبيقيد حركتنا بفعل ولا تفعل، زي ما قلت، لترك المعاصي والسير على السوية، وده قمة التوبة، انك انت تقلع عن المعاصي وتلتزم بالإيه؟ بالحق والحلال، بس قمة التوبة. فهذا ما يريد الله منا، الطهارة في القول وفي الفعل وفي النفس. اي تشريع والله ياتي لهذا، اي تشريع، حينما قيد الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في قضية حلال وحرام، الزنا حرام، المحرمات حرام، ده الايه؟ ده الطهارة الايه؟ طهارة النفس وعدم اختلاط الانساب وكذا. لذلك اي قانون رباني تقعد تحسبه تجد كله مصالح، واي قانون فاسد تعبان زي اللي بيطلعوه لابد انك تلاقي له ثغرات ومفاسد. ولذلك تبص تلاقي يقول لك روح للمحامي الفلاني، ليه؟ يقول لك ده عارف ثغرات القانون كويس، فهيطلع الحرامي شريف والشريف حرام. هذه القوانين بقى، قانون الله لا يمكن، لا يمكن، قوانين صارمة زي ما قلت، طهارة للنفس وللبدن وللسان وللكون كله، وللكون كله. وعشان كده من زمان قلت لكم ان كان في خبر ادهشني، وتقعد بقى كده تشوف الفارق ايه اللي عمل هنا وايه اللي عمل هنا. في سويسرا صنعت سيارة غريبة الشكل، مش عارف صاحبها كلفها كم مليون، وقالوا اني صنع كل الشاسيه بتاعها ده، البودي بتاعها ده، من الفضة. وراح عمل لها جراج سري تحت الارض، وعمل مش عارف ايه، وحراس ايه، وزراير ايه، وكمبيوتر ايه، وبتاع ايه، والسيارة اتسرقت. في المملكه العربيه السعوديه يمكن يسيب السياره مفتوحه والمفاتيح فيها ودايره وفي شنطه فلوس على الكرسي ويرجع ليها زي ما هي. ليه؟ شرع يرضعه. شوف ايده، اصل قطع اليد ده ما جاش من فراغ. ليه؟ مين اللي بيشرع؟ الا يعلمه من خلق، يعلم ايه اللي يرضع النفس البشريه هنا وايه اللي يرضعها هنا وايه اللي يرضعها هنا وايه اللي يرضعها. لكن هقول لك، طب احيانا برضه في سرقه لكل قاعده شواذ، لكن انا عايز السيمه الغالبه كانت ايه. والله احنا كنا احيانا بالله فلوس ومعانا ناس كانت محتاجه لريال قدام رجلينا كده واحنا بنقول ما يقدرش يقطع ياخد، والله ما يقدر يقطع ياخد، بحمد بالله يقول لك قطع خدها لا يوم مسكني على انت سارقها، فعلى ايه؟ ولا خدها وديها مكانها كده، صعبه يرجع لها. شرع. ولذلك حتى في قوانين العفه، بس تلاقي نفسك مع زوجتك كده واخد بالك، نام وراحه وتحس كده بطهاره ونظافه، تمام؟ بالحرام تلاقي حاجات ثانيه وموازين ثانيه خالص. وهديك مثال بسيط جدا، تبص تلاقي اللي بالحرام ده عمال يخس وشه يعطر ويصفر ويبقى شاحب، ويمكن يعني هو بيزني كل اسبوع مره، كل شهر مره. تبص تلاقي صاحبنا بالحلال كل يوم بيعمل مش عارف ايه وصحته عمال يدخل، وتقول صحتك جت على الجواز مش عارف ايه، ربنا يبارك. هي دي الطهاره والعفه، هو ده طريق الاسلام، هو ده الاسلام فعلا. لو ان واحد الان مدخن قاعد وسط 20 ما بيدخنوش يبقى مستريح؟ ها الله يقول لك ده حاجه تسد النفس. يحاول يعمل ايه؟ يا يقعد وسط اللي زيه، يا اما يحول دول يبقوا زيه. يا اخي انت ما تشرب يا اخي مش عارف ايه يا راجل، دي حاجه تعمر المزاج من بغ قوي، فعلشان لو جم عاتبوه يقولوا له يا راجل تدخل يا فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان. وده فعل ابليس استاذهم لما طرد من الجنه وحلت عليه لعنه الله، انا هبقى لوحدي. ها وربنا قال لك لغوي، يعني حكم عليه بالغوايه انه غوي ومبين، فياخذها لوحده. قال فبعزتك لاغوينهم اجمعين. اخش جهنم لوحدي؟ ما لازم نبقى جماعه كده. فده اهل الفساد بهذه الصوره. وتعرفهم، تعالى شوفها دلوقتي، عريانه متبرجه مش مكفيه نفسها، لا تقعد بقى تكتب في مقالات وتعمل مناقشات وحوارات عن ان ايه الخيمه اللي لابساها المراه دي، وده بيقيد حريتها وبيقلل حضارتها وبيهدم انوثتها. شوف الكلام البراق، عشان عايزاهم كلهم يبقوا عريانين زيها. فما تسكتش. يجي على الراجل بقى ملتزم التلفزيون، لا واللي مش عارف ايه، لا واللي حق الله تصوره على انه متشنج ومتطرف ومتخلف وصاحب رجعيه وعايز يقودنا للوراء. طب ايه هو الامام بتاعك؟ تقدم يا بطل. رحت فين؟ راح شارع الهرم. تقدم يا حلو، رحت فين؟ خلى العري والارسال للصبح. هو ده التقدم، هو ده اللي مش تخلف، هي دي الحضاره. عشان كده دايما اقول لكم حضاره الانسان في عقله وفي قيمه. تيجي تبص لدعاة الحضاره دول، لا عقل ولا قيم، تقعد تتكلم معاه تلاقيه متخلف، والله متخلف ولا قيم. امرأته ماشيه جنبه عريانه وهو فاكر نفسه راجل، واحد ماشي عمال ورا منه ورا منه عمال يبص على رجلها وعلى صدرها شويه وهو ماشي كالمقطف ملوش اي لازمه كده. هي دي الحضاره وهو ده التقدم، لكن هو في النهايه يريد ان يشد المجتمع الى هذا المستنقع الذي هو فيه. فحاجه من الاثنين، يا يستأصلك من المجتمع يخليك زي، يستأصلك يخليك زي ما فعل قوم اصحاب رذيله، فلما ملقوش حبوا يستقطبوا اصحاب القديمه ما فلحوش، قالوا لا بقى اخرجوا آل لوط من قريتكم، ما ينفعوش ناس تعبانين يا راجل. ليه؟ قال انهم اناس يتطهرون ضعفة وشرف، احنا فاضيين للكلام ده؟ خليها صالة يا راجل، حضارة حضارة. عفانا الله، كلمة تخلف. فهو العاصي بيريد لكل عاصي ان يكون زي، فالحرامي من مصلحة المجتمع كله يبقى حرامي، والعريانة من مصلحتك كل المجتمع يبقى عراي، والمتخلف من مصلحتك كل المجتمع يبقى تخلف. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بقى، وطبعا ما يدعونك اليه على غير ما دعاك الله اليه، خدها كده على طول، فانت تكون مع اي الدعوتين بقى. شوف هنا بقى، شوف المقابل، شوف المقابل، والله يريد ان يتوب عليك. شوف ردتهم جايه فين، ضد اكنها يعني بتعاكس وتضاد. ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. فربنا عايز لنا العفه، وعايز لنا الستره، وعايز لنا النقاب، وعايز لنا الطهاره، وعايز لنا وعايز لنا وعايز لنا وعايز لنا وعايز لنا، وهم عايزين غير كده خالص. مش عايز اقول عايز لنا، استغفر الله، يريد لنا، هم يريدون غير كده خالص. فشوف تكون مع ما يرضي الله ولا مع ما يرضيه، شوف انت تكون فين. وشوف ربنا بقى وصفهم بيه، ويريد الذين يتبعون الشهوات. الشهوات جمع الشهوة. ايه هي الشهوة؟ قال الشهوة ما تحبه النفس وتميل اليه، زادت كل ما تشتهيه النفس. طب هو الشرع جه يطلق العمامة للنفس ولا يقيدها؟ يقيدها ويهذبها. ليه؟ لأن شهوات النفس قد تفتح لك أبواب الحرام وأبواب الرذيلة. هي شهوات النفس كده، قد تشتهي الزنا، قد تشتهي الخمر، وبعدين ده متقلبة ملهاش قانون ثابت. ما تشتهيه اليوم قد تبغضه غدا، وما تبغضه اليوم قد تشتهيه غدا. فمش هتلاقي لها قانون، ومش هتلاقي ضابط للناس. ما اشتهيه انا قد يكون على خلاف ما تشتهيه. تضبطها ازاي؟ تبقى اتغابة. فالاسلام جاء ليقيد شهوات النفس، لان النفس، ان النفس لأمارة بالسوء. وعشان كده لما تسمع كلمة شهوة اعلم انها ضد الحق على طول، ضد الحق على طول، لان الحق تقييد والشهوة تحلل وانطلاق، فتبقى ضد الحق على طول. وعشان كده ربنا جابها في سورة مريم، فخلف من بعدهم خلف. شوف عشان بقى يبقى في شهوة يكون فيها، اضاعوا الصلاة للتقييد للنفس واتبعوا الشهوات. اقعد بقول لك خمس اوقات ومش عارف تتوضى لهم وتذكر لهم وتقعد لهم وتامر بالفحشاء والمنكر. لا لا لا لا لا، سيب الكلام ده خالص، سيب الكلام ده خالص. وعشان كده اللي خلى دعوه مسيلمه يكون لها اثر واتباع، انه ادرك المساله دي. قال ايه اللي محمد عليه الصلاه والسلام بيقول ايه؟ ده عمال نقول حلال وحرام ويفعل ولا تفعل. لا لا لا لا، ما عنديش انا الكلام ده. لا لا، عمل ايه؟ قال حرم الخمر، قال هي عندي مباحه. هللوا له بتوع الخمر، على طول كده هللوله بتوع الخمر زي ما كان بيحصل. هو حتى في المساجد والله بص ده اللي جاي وفي نفسه شهوة وبيميل الى شيء معين ويستفتي الشيخ والشيخ يقول له على خلاف ما يشتهى. ها ايه اللي بيحصل؟ يبقى شيخ ابن مش عارف ايه ومش نافع و... يقول انا الشيخ التاني حلو يا عم راجل مريح اللي عايزينه الربح حلال حل على طول. يا شيخ تعامل في البنوك والبنوك حلال يقول لك شوف حلو ازاي يا عم الشيخ الغناء ونسمع غناء حلال يا ابني النبي غنول وغنى حلال فده بقى حلو مفيش مشاكل لانه بيقيد بيحل قيود الايه قيود النفس وبيفتح لها باب شهواتها شهواتها. فزي ما قلت لك كده مسيلمة كان راجل نفساني كده واخد باله من النفوس دي فايه المشكلة؟ خمر حرام لا عندي حلال ها زنا حرام لا عندي حلال كل حاجة حلال حلال والله ايه ده ده يعني ما اعظمه النبي وما اعظمه من دين. خش يا جدع يلا او عباوا لنا مش عارف ايه وايه وايه يعني بلا قيود بلا وجع قلب فكارثة كارثة. فالنفس يكده النفس تهوى ما يميل معها في شهواتها الشرع غير كده غير كده. فالشرع بيجي يقيد شهوات النفس ويهذبها ويهذبها هو ده الشرع ده الشرع. فزي ما قلت لك كل منحل يريد لك ان تكون في نفس الايه في نفس الدائره في نفس الدائره. فلسه والله كنت بقرا جريده الدستور نازلين فيها صفحه كامله عن موضوع الحجاب فواحده جايبين وزي ما قلت المصيبه انه يسالوا الخليعه عن العفه فلما تسال خليعه عن العفه يكون رايها ايه؟ قال هو فرعون لما جمع الفاسدين علشان ياخذ رايهم في امر ايه؟ موسى ومن معه فقالوا له ايه؟ قالوا اتذر موسى وايه؟ ها؟ وقومه ليفسدوا في الارض التعبانين اللي عمالين يخرقوا. ما هو بياخذ امر مين؟ يعني بياخذ راي مين؟ راي فاسد فهيحكم على الصلاح بانه ايه؟ فساد لانه ضده. فتجاب عريانه تقول لها يا رايك في الحجاب؟ هتقول لك ايه؟ فراحت ترد عليه بمنتهى البساطه قالت ده بيلغي انوثه المراه ويقيد حريتها وانا اهم حاجه عندي حجاب القلب. قلنا لها طب لو سمحت صوري لنا القلب كده نشوفه بالنقاب وبالحجاب ولا لا؟ احنا مالنا ومال القلب جاك وجع في قلبك؟ احنا مالنا ومال القلب؟ لو مرنا ان نفتش عن قلوب احنا لنا الظواهر الاسلام علمنا ان احنا بنحكم بالظاهر. فانا والله انا قلت يا ريت يعني اوادي الانسانه دي لان هقعد معاها في مجلس واقول لها انت حيوانه ومتخلفه وقليله الدين وقليله التربيه وما عندكيش دم. فلو قامت زعلانه وانا زعلانه ليه؟ ده انا بحبك اهم حاجه قلبي فمالكيش دعوه باللي طلع من لساني. تنفع؟ لو نفعت معاها فينفع معانا هي تتعرى وتفسد واهم حاجه قلبها قلوبها لنا ما ظهر من الانسان سبحان الله العظيم. فزي ما قلت شوف كل صاحب معصية يريد للمجتمع أن ينجذب إيه؟ أن ينجذب إليه، عايز الكل يبقى زيه. فشوف ده اللي بيقول ربنا سبحانه وتعالى ويريد الذين إيه؟ يتبعون الإيه؟ الشهوات. وعشان كده لما جم فسروا الذين يتبعون الشهوات البعض قال اليهود والبعض قال النصارى وبعض قال أصحاب المعاصي كل دول أصحاب شهوات. كل دول وربنا سبحانه وتعالى اتكلم على الكفر ودوا لو تكفرون ها كما ايه كفروا فتكونون سواء. شوف عايزك تبقى زي عايزك تبقى زي هي دي النفس الفاسده والعياذ بالله. فشوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا الميل والحيد على الطريق المستقيم. ومش عايزك بقى تميل تحول حبه كده لا ان تميل ايه ميلا عظيما يعني يا ليته يصرفك بالكليه عن دينك وعن قيمك حللك من كل حاجه وده اللي حاصل دلوقتي. والله ده اللي حاصل. اصحاب الشواذ بيعملوا كده، بيحللوك من كل حاجة. ها نساءك تتعف بيحللوك منه، تنام بدري عشان تعرف تنتج وتشتغل بيحللوك منه. رسالة اظن قاعد دلوقتي للصبح تصبح الناس متنبلة، لا فاهمة حاجة ولا عايزة تشتغل ولا عايزة تعمل اي حاجة، فعلها التلفزيون تمام، مسلسلات وافلام في مواعيد الصلوات عشان يحللوك من الصلاة، يخربوا في بيوت الله ويهدموها ويعملوا مش عارف ايه. والله وصفهم في القرآن: ومن اظلم ممن منع مساجد الله ان يذكر فيه اسمه وسعى في خرابها. كل ده دلوقتي في موجودين عمالين يحللوكوا من كل حاجه، يتهكم باللحيه وبالجلابيه ومش عارف ايه علشان يبقى لا فيه لحيه ولا مش عارف ايه. وتلاقي واحد يعني والله يدخل قريب على قريبه يلاقيه ملتح، يا نهار اسود انت ربيت لحيتك، لكنه فعل مصيبه لحيتك وعمل جريمه خلاص، ما هي اللي بدات به خلاص، انقلب الحق باطلا وانقلب الباطل حقا. ويقول له راح اصلي في المسجد، يا ابني ما تصلي هنا، وتصلي ليه؟ خلي بالك اللي بيصلوا. فلا بد ان يقعد يحللك من كل شيء ويحلك من كل شيء من كل شيء. شوف شوف التعبير، ان تميل وايه؟ ما قالش ان تميل وسجن، ميلا عظيمه يشيلك من كله. لكن والله ان لهم ذلك، سيظل الحق الى ان يرث الله الارض. وانا عليهم دول فعلا يريدون ان يطفئوا نور الله بايه؟ بافواههم. والله ايه؟ متم ايه؟ نوره. والله ولو كره ولو كره، مره الكافرون ومره المشركون. فسبحان الله العظيم، ان تميلوا ميلا عظيما. شوف ربنا بقى يقول ايه؟ يريد الله ليخفف عنكم، ان يخفف عنكم وخلق الانسان ضعيفا. طب اذ بقى ان يخفف عنكم دي، يخفف عنا يعني ازاي؟ يعني عايزين نعرف، عايزين نعرف. فالبعض قال ان يخفف عنكم بانه يصرفك من المعصية، ما هو البيان كده، يصرفك من المعصية إلى الطاعة، وده قمة التخفيف، لأنه بيخفف عنك وبيشيل عنك حمل الأوزار. ما هي الأوزار ليها حمل وثقل، وذلك فهموا ليحملون إيه؟ أوزارة. شوف زي الحمال اللي مش هيقدر يشيل من كتر الله الافق والمقاطف اللي عباه. فلما يجي ربك يقول لك ده حرام ما تفعلوش، وده حرام ما تفعلوش، وده حرام ما تفعلوش، وده حرام ما تفعلوش، وده حلال وده حلال وده حلال وده حلال، فالتزمت الذي اذا ما اتبعتموه قلت اوزاركم، مش عايز اقول انتهت، قلت اوزاركم فقد خف حملكم. مش كده ولا ايه؟ ادي حاجه. ده رأي. الرأي الآخر بيقول يخفف عنكم من أشد ما تثقل به النفس أن يقع المرء في حيرة. الحيرة دي والله جبل على النفس. أما تقعد محتار، طب تعالى أنت في أي أمر في حياتك، يا ترى أعمل ولا ما أعملش، يا ترى أعمل ولا ما أعملش، وانا يتكلم معاك تقول لي الله يسيب الواحد مهموم، الواحد على قلبه جبل حمل ليه؟ تقول لي والله مش عارف، محتار في امر مش عارف اعمل ولا ما اعملش. يبقى الحيره حمل ولا مش حمل؟ حلو. لو تركك الله بلا بيان كان ايه اللي هيحصل؟ ده انت مش هتحتار مره، ده انت هتحتار مليون مرة، يا ترى اعمل ولا ما اعملش، طب ده ينفع ولا ما ينفعش. ثم لما يأتي الله فيبين لك، ف فقد خفف عنك وطأة الحيرة وجعلك تستريح. وعشان كده دايما تلاقي المسلم نفسه هادئة هادئة والله هادئة، وتلاقي الانتحار في الغرب والله الانتحارات في الغرب تلاقيها بقى بالالافات. يعني سمعت من اخ من الاخوه ربنا يبارك فيه بيقول لك في واحد كان في بلد مش عارف ايطاليا ولا فين، فوجدوا في مكان معد مخصوص للانتحار اللي عايز ينتحر، معد مخصوص عايز ينتحر. المكان ده ايه؟ حته يابسه مليئه بالصخور وقدام منها بحر، وقدام منها بحر، وعاملين منطين، منط عالي ومنط ايه واطي. العالي ده للشباب عشان لما ينزل يعني ما يبقاش في لامه، والواطي ده لمين؟ للشيوخ. وانت لو زقته مع شيخ وزقته يعني العجوز في السن، لو زقته مع الرصيف وهيموت فيوطوه شويه، يطلع فوقه ويبص للايه؟ للميه، ما قدامه هناك بحر، لكن هو تحت منه ايه؟ صخر، ويتخيل ان هو هينط فين؟ في الميه، يروح ناطط ينزل فين؟ على الصخر، يخلصوا منه. وحالات بقى انتحارات، كل واحد زهقان، شو هم بيقولوا لهم كده؟ كل واحد زهقان يروح يخلص، يريح دماغه، يلا، بلغ قلبه وريح. ما هم مش ناقصين يعني، خلاص يلا زهقان يلا روح غور بدل فعلان. تيجي انت مكتئب والدنيا على دماغك، واقعد مع راجل يقول لك قال الله وقال الرسول 5 دقايق. يا الله الله، قطع كل حيرات النفس وواجسها وآلمها وقلقها 5 دقايق. في 5 دقايق تلاقيه جاي مكتئب وشايل الدنيا على دماغه، وفي 5 دقايق ينزل يقول ياه كابوس ونزاح الحمد لله. هو ده الدين، دين رحمة. ليه؟ لأنه زي ما قلت لك بيخفف عن النفس ها أعباء الحيرة في أي حاجة، في أي حاجة، تعالى في أي حاجة واسألنا هتلاقي في الإسلام رد وحاجة تريحك وحاجة تريحك. فبص ليهم بقى هناك ها الزوجة، زوجها قريفها ادري واقفة فوق طخ من تحت، الراجل اتصدم في حبه ولا في مراته ولا مش عارف انتحر. احنا نوضح لها في 5 دقايق، زوجتك مضايقاك تنتحر ليه يا عم؟ بتعمل لك مشاكل ليه؟ أت. سبحان الله، لك في نوح ولك في لوط الاسوة الحسنة. شوف ده صبر عليها وصبر عليها، بعدين تعالى يا اخي ده الزوجة السيئة الخلق دي من مكفرات الذنوب، مش من الإسلام عليك، من مكفرات الذنوب، واخد بالك؟ السلف الصالح أبو عبد الرحمن ما كان بيتزوج بعد كسيئة الخلق، ويوم قالوا طلقها، قال يا الله طلقها، شوف الرضا بقى والراحة النفسية مع إنها مقرفة، أطلقها واحرم نفسي. احرم نفسك من ايه؟ يا فادي تحرم نفسك من ايه؟ قال هم شوفوا فاهمين ايه؟ قال سبحان الله، ان الله عافاني في بدني وفي عقلي واعطاني علما واعطاني مالا واعطاني واعطاني واعطاني واعطاني، يعني كمل لي كل حاجه، فما الذي يكفر عني ذنوبه؟ ما هو الواحد ربنا يفقره عشان يصبر يقوم يتكفر له ذنوب، يبتلي في صحته تكفر له ذنوب، يبتلي في ماله كفر له، كل ده عنده كامل، ايه اللي كفر له ذنوبه؟ فقال فابتلاني بها كي يكفر عني من ذنوبي فدعوها. لا بقى سيبها، لا هذه اللي هتشيل شويه. فشوف قاعد راضي ازاي، لان واخدها من منطلق شوف ايه اخراوي، فشوف بصلها ازاي، بصلها ازاي، سبحان الله العظيم. لكن الحمار الغبي الكافر ده يفهم الكلام ده ولا يفهم حاجه؟ رفضت اقول لك على ايه؟ خلص نفسك واخلص خالص. طب ما تخلص ايه؟ حاجه والله عقول تعزه. وعشان كده دايما اقول لكم الكفر قلق وغباء، والله قلق وغباء هو الكفر كده، قلق وغباء. فشوف سبحان الله العظيم، ربنا سبحانه وتعالى عايز اراد استغفر الله، اراد انه يخفف ايه؟ يخفف عنك، فقالوا يخفف عنك أعباء القلق النفسي والحيرة، خاصة اللي بتبقى قاعد مش هتفعل ولا لا أفعل، دي مسألة خطيرة جدا. فلما بين لنا خفف عنا هذا براء. الرأي الثالث بيقول يريد الله أن يخفف عنكم، معناها لما بين لكم ظهر أن في هذا البيان ما فيه تخفيف عن الأمم السابقة، يعني هب أن الله تركنا نسير على سننهم، سنن الأمم السابقة، كان إلا يحصل حتى فيما شرعه الله إليه، لذلك الله خفف عنا الله. طب شوف في الأمم السابقة اللي كان عايز يتوب في شريعة موسى يعمل ايه؟ فتوبوا إلى باريكم فاقتلوا أنفسكم، تبود بنفسك لله بس كده. طب تعالى كده في الإسلام، ها تكلفك ايه؟ تكلفك ايه؟ إنك تعطول زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إذا أذنب أحدكم ذنبا فليذهب فليتوضأ فليصلي ركعتين ثم فليستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. يا سلام، بس خلص خلصت. ولما يجيله والله العظيم لما يجيله راجل مكتئب جدا ويدخل عليها رسول الله، وقعت على امرأة ففعلت معها ما يفعله الرجل مع امرأته غير أني لم أجامعها، عملت كل حاجة إلا الجماع، والنبي يسكت. فيقول الرجل قام وانصرف وظن أن النبي قد غضب عليه ولم يرتضي قوله، لكن النبي سكت لأن الوحي كان بيتنزل واتصلت السماء بالأرض. تشوف التخفيف بقى من الله. فينادي عليه ويتلو عليه هذه الآية التي نزلت عليه من سورة هود، وهذا حديث صحيح خرجه أحمد في مسنده وأخرجه غيره. فيقرأ عليه قول الله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. يا سلام على دين الرحمة والتخفيف، يا سلام على دين الرحمة والتخفيف، سبحان الله. فتجد إن الإسلام، وعشان كده والله أصحاب الديانات الأخرى اليهود لما كانت عندهم حتة زنا لما حبوا يحتكموا قالوا نحتكم لمين؟ نروح لمحمد نحتكم ليه؟ وشوف ربنا بيقول وكيف يحكموك وعندهم ليه؟ التوراة فيها حكم. مصدقين مصدقين التوراة دي؟ طب ما مصدقينها بتقولوا ليه؟ ما جاءوه إلا عارفين إن الإسلام فيه تخفيف، فجايين بس عشان يلتمسوا ليه؟ التخفيف. ولذلك كهينة ولا الكلب من يومهم. شوف اتفقوا على اتفاق، قالوا إن أوتيتم هذا فخذوه، لو التخفيف قال لكم على التخفيف نقول بس ماشي وانت اللي قلت، وإن لم تؤتوه فايه فاحذروا. شوف الاتفاقية زي ما بقى في أي مكان دلوقتي، بيبقوا لعلمك بيبقوا متفقين يقبلوا ايه ويرفضوا ايه، اللي يجي على هواهم يقبلوه ما يجيش يرفضوا لو الدنيا تهدد، واحنا نمضي طيبين حلوين سالين نمضي. يا الله بيع نازل الله، نسأل الله السلامة، نسأل الله العزة، الله نسأل الله ذلك. فشوف ربنا سبحانه وتعالى فعلا يريد أن يخفف ايه عن، يبقى دي كم حاجة فيه تخفيف؟ ثلاثة، كل الثلاثة مقبولين. يخفف عنا بوضع الأوزان حينما نتبع البيان والحق، يخفف عنا لما بين لنا وقطع لنا الحيرة، يخفف عنا لما شرع لنا من الدين ما فيه تيسير على النفس. يبقى يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيف ضعيفة. قالوا يا وخلق الإنسان ضعيفة دي ضعف الجسد ولا ضعف العقل ولا ضعف الشهوة؟ كله. ما انا هعرفك اهو، متخافش، انا لسه مش هقفل الدكان دلوقتي، انا يعني هو متعود اصلا على الافلات، برضه هدي لك قفله ما تخافش. يعني فزي ما بقول، شوف اي ضعف، اي ضعف. فالبعض اللي نظر لاخر الايات قال ان يشوف ربنا رخص في نكاح الاماء علشان خوف العنت، وخوف العنت ده دليل على ضعف الانسان من ناحيه ايه؟ شهوته، فخدوها ضعف الشهوه. طبعا الايه بتشمل كل زي ما قلت لك، لكن البعض خدها ضعف الشهوه، وفعلا الانسان ضعيف من ناحيه شهوته. واول جريمه قتل وقعت على وجه الارض كان سببها الشهوه، فطوعت له نفسه قتل اخيه فقتله، اول جريمه قتل. وعشان كده كان من حكم الصوم، من حكم الصوم تهذيب الشهوة، شهوة الفرض، شهوة الفرض، انك تبقى قدامك زوجتك لو متزوج ومع هذا تقوى على انك لا تقربها، يبقى تركك للحرام يكون اولى. ويبقى غير المتزوج الصيام يعمل فيه ايه؟ يكسر عنده حدة الايه؟ حدة الشهوة. وعشان كده تلاقي حاجة غريبة جدا، والله تلاقي حاجة غريبة جدا، تلاقي الشاب وهو صايم الشهوة عنده تنام خالص، شهوة الفرج، والمتزوج الشهوة عنده تزيد. حاجة غريبة، والله حاجة غريبة. غير متزوج الشهوة عنده تتحب، ده كرام ربنا ليه، والمتزوج الشهوة عنده تزيد، تزيد عشان يقوى على تدريب النفس. ولذلك تبص ليه وصايم كده، لا والله الشيطان عمال يقول ابن الكلب، شوف عمال كل شوية يجي. وبعدين هي ما احللهاش بقى تلبس اللي مش عارف ايه غيره، هي وانت يا ست روحي بين عني دلوقتي، انت بتقولي الحلال كده، امال في الحرام ما بتعملش كده ليه؟ اشمعنى في الحرام بتبقى احلى قوي ها؟ فاللي منع ليك الحلال دلوقتي هو اللي حرم عليك الايه؟ الحرام. فيبقى من بدأ، فالانسان ضعيف امام شهوته. ولذلك يحيى بن معين كان له كلمة، والله جلس يوم من الايام وسجلها للقرطبي الله يرحمه تفسيره، انه كان طعن في السن وخلاص بقى، يعني شهوته نامت حتى لدرجة انه يعني زي ما يقولوا اصبح عضوه لا ينفصل. فجلس بيقول ايه بقى؟ قال كلمة كده، قال يا صاحبي اعلم انك قد مت. يا صاحبي دي هو بتخاطب ايه؟ انتوا عارفين يعني ذكر، اعلم انك قد مت، ولكن والله ما اخلون بامرأة. مش ممكن عجوز ومش عارف وعنوان، لا لا. فشبه بيقول ايه؟ لا اخلون بامرأة، فاعلم انه قد يستفزك الشيطان فتحيا بعد موات. اه والله، ولا لسه حاجلكوا في الاسبوع الماضي العجوز الفاني اللي عظامه تتفسخ وعمل ايه؟ زالة شهوة، شهوة مش طلعين. اذا الذين رأوا ان ضعف الانسان هو امام شهوته، هذا امر وهذا شيء وارد ولا يعني يماري فيه احد، هذا امر. البعض الاخر بيقول ان المراد ضعف الجسد، ضعف الايه؟ الجسد. قال اه ضعف الجسد، والانسان ضعيف جسديا. والله ضعيف جسديا، ولذلك الانسان مهما يبلغ من قوه، واخد بالك، اسمها قوه ظاهريه موقوته، زي الله خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف الايه؟ قوه، ثم جعل من بعد قوه ضعفا وشيء. ده قوه، دي مش الانسان قال، ده قوه بالقياس الى الضعف اللي في الاول، وبالقياس الى الضعف اللي في الايه؟ يعني لو قست حالك في الشباب فانت اقوى مما كنت وانت طفل، واقوى مما ستكون وانت شيخ، لكن بصفه عامه انت في كل الاحوال ضعيف. ضعيف، فزي ما قالوا ان ضعفك النمروز اللي قال انا احيي واميت، ها، كان السبب في موتي ايه؟ هموشه، هموت بعوض بعوض. يبقى ايه الانسان؟ شربة ماء تذهب بروحك، شوية صداع لو هو يعني زي بتقولوا يهد حيطة، فبيجيله شوية صداع، شوية صداع، ايه اللي يحصل؟ شوية مغص، ايه اللي يحصل؟ ولا حاجة، سن ولا حاجة. ولذلك زي ما قلت لكم لخصت ام المؤمنين عائشه الكلام ده، قلنا 100 مره زمان، تنتنه عرقه وتقلقه بقه وتميته شرقه. هذا الانسان، هذا الانسان ضعف الجسم وضعف العقل، وضعف العقل مهما كان الانسان فهو ضعيف فيه، في عقله، والله يحتاج الى بيان، واحتاج الى توضيح، ولا احتاج الى من يبين له ويوضح له. وخذها بقى سلسله، وفوق كل ذي علم عليم. ففي النهايه هتجد ان الكمال الذي تحتاج الى ان تكمل به نقصك عند مين؟ عند الله وحده، عند الله وحده. وعشان كده قلت لكم ان مدى حاجة الانسان الى البيان، قلت لكم ان من ضمن الحكم التي جاءت لهذه الحروف المقطعة الف لام ميم، قلت لكم ان كان من العبث ان يجي ناس وتحدد لها معنى، زي ما عمل المخابيل بتوع المتصوفة وبتوع الشيعة كده، فيقول لك الالف الله، واللام جبريل، والميم محمد، ويبقى معنى العبارة الله أنزل القرآن مع جبريل على محمد. وعشان كده قال ذلك الكتاب اللي نزل الله مع جبريل على محمد لا ريب فيه، ويعمل يا سلام، والناس يا سلام على العلم الفياض، قمة الجهل. قلت له طب جبت الكلام ده منين بقى، ان الالف تساوى الله واللام تساوى جبريل والميم تساوى محمد؟ جبته منين؟ جبت منين؟ ها؟ لا قرآن نص عليها ولا سنة بينتها، فجبتها منين؟ قال لا بقى، دي الإلهامات بتاعتنا، الإلهامات عرفتك مراد الله إيه؟ قال أه، وطيب حاء، أنا اللي قلتها مش الله، حاء، لو شاطر قول لي بقى مرادي أنا إيه؟ بحاء. قال لي ما اعرفش، قلت له لان يا حاء معناها عندي انك حمار، ما انت ما تعرفش. اي والله انت ما تعرفش، ايوه هو حمار فعلا، انت مش ما عرفتش مرادي، جاي تقول لي انا عرفت مراد الله، فيقعدوا بقى يتخلفوا يقول لك الله، وما دام هي معناها مش معروف ربنا جابها في القران ليه؟ ليه دي ما هو جابها الحكم يا اخوي، من ضمن الحكم اللي انا قلت لكم عليها، فكروا زمان نتكلم في الكلام ده، فقلت لكم ان من ضمن الحكم قطع الغرور العلمي، قطع الغرور. فلما يقعد طالب العلم يقعد يقول انا واعرف واقول وعالم، اقول طب تعالى قل لي صاد حرف. فأوصل صاد يعني ايه؟ يقول لك ما عرفش. قول له هديه لك رسالة من الله دي. رسالة من الله بتقول لك ايه بقى؟ حرف. ما قدرتش تعرف معناها. عارف ليه؟ لان الله لم يرد لك ذلك. اذا انت لا تعلم الا ما اراد الله لك ان تعلم. ولو لم يرد الله لك ان تعلم فلن تعلم. فما يعني ما تختارش كده قوي. تمام؟ اذا احنا محتاجين للبيان من مين؟ من الله. طب خلي ربنا سبحانه وتعالى يقول والسماء والطارق. وما يقولناش ايه الطارق؟ كان حد يعرفه الطارق اللي ربنا اقسم بيه؟ فعارف ان احنا غلابة والله يعلم واننا غلابة. فقال وما ادراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. لو لم يأتي البيان من الله كان ايه اللي يحصل؟ وعشان كده يأتيك البيان من الله، يأتيك من رسول الله وأنزلنا إليك الذكرى إيه؟ لتبين للناس. غلابة محتاجين لبيان الله، غلابة غلابة. ففعل الإنسان كده فضعيف في عقله، ضعيف في عقله. فربنا سبحانه وتعالى بيهدينا ويبين لنا وبيضع عنا أوزارنا، لأن ضعيف في جسمك ما انتش حمل عذاب والله، والله ما انت حمله. فضعفك في شهوتك احتاجت الى بيان من الله عشان ما تخبطش، وضعفك في جسدك احتاج الى تخفيف من الله ليضع عنك الاوزار فاحتاج لبيان من الله، وضعفك في عقلك احتاج الى تخفيف ليقطع عنك الحيرة من الله سبحانه وتعالى. يبقى البيان والتخفيف ليه من الله؟ ليه؟ عشان الانسان ضعيف، ضعيف. وخلق الانسان ايه؟ وخلق الانسان ضعيف. ختمت الايه كده فجاه لقينا الايه اللي جايه بقى. يا ايها الذين امنوا، تقولوا ايه؟ مش اتفقنا؟ نقول ايه؟ سمعنا وطعنا ربنا، ربنا يجعلنا من عباد المؤمنين. يا ايها الذين امنوا، سمعنا وطعنا. قلت لك يا ايها الذين امنوا تسمع، يبقى هو خير تؤمر به او شر تنهى عنه. يبقى يا يعقوبها امر يا يعقوبها ايه؟ نهى. تشوف بقى يا ايها الذين امنوا جاي وراها امر ولا نهى؟ جاي وراها ايه؟ نهى. لا تاخذوا اموالكم بينكم بالباطل. اقف وقف. اول حاجه قلنا عايزين نعرفها علاقة الآية بإيه؟ بالآيات اللي قبلها. طب الآيات اللي قبلها بقى قاعد تكلمني عن زواج واللي يحل واللي يحرم، توزيع مواريث، إيه اللي دخل لا تأكلوا أموالكم بينكم في الباطل؟ هنخش بقى في بيع وشراء ومش عارف إيه. إيه علاقة البيع والشراء باللي فات ده والفلوس والمال باللي فات ده؟ ها؟ ايه وجه الربط بين اللي فات والايه دي؟ عايز تعرف؟ يبقى هجيني ان شاء الله تعالى يوم الخميس القادم ان شاء الله وقدر. نسال الله العلي العظيم ان يفقهنا في ديننا، وان يعلمنا ما ينفعنا، وان ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا. قل جميعا سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.